بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس في بيعة علي رضي الله عنه، وقد أجمع أهل السنة أن بيعة علي بيعة صحيحة من عقيدة، وأن خلافته خلافة من عقيدة صحيحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة بعدي 40 سنة، وتمامها بخلافة علي رضي الله عنه، فإنه تولى سنة 35. عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، يعني بعد هو مات سنة 10 تنتهي سنة 40. فكان علي رضي الله عنه تولى سنة 35 أو في آخر 35، في 25 ذي الحجة 35، واستهلت 36 و37 و38 و39 وقتل سنة 40. فصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف بين أهل السنة في خلافة علي رضي الله عنه أنها خلافة صحيحة راشدة مهدية منعقدة. فكيف كانت البيعة؟ قالوا: لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ومعهم طلحة والزبير، فأتوا علي رضي الله عنه، وتقدم في بيعة عثمان أن الناس كلهم اتفقوا على علي وعثمان، ثم فضلوا عثمان، فلم يبقى إلا علي رضي الله عنه. فقالوا له إنه لا بد للناس من إمام. وكان عمر لما أوصى بالستة قال: إن يبايعوا هذا الأجلح البطين، الأجلح يعني شعر رأس متأخر من الجانبين، يسلك بهم الصراط المستقيم. فقالوا: لا بد للناس من إمام. قال: لا حاجة لي في أمركم، من اخترتم رضيت به. يقول علي وهو صادق. فقالوا: ما نختار غيرك. وترددوا إليه أياما. عثمان قتل يوم الجمعة 18 ذي الحجة، والبيعة كانت في الجمعة الثانية 25 ذي الحجة، في أسبوع كامل وهم يترددون. فقالوا في آخر ذلك: لا نعلم أحدا أحق بها منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرا. قالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد. وكان في بيته، فخرج إلى المسجد وعليه إزار وطاق وعمامة خز، ونعلاه في يده متوكئا على قوس، فبايعه الناس. وكان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد الله، وكانت يد طلحة قد شلت يوم أحد، كان يدفع بيده السهام عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابها شلل أصبعه الخنصر البنصر، يعني راجعة إلى الأمام. فنظر حبيبي بن ذؤيب، وكان من أهل العيافة، والعيافة من علوم العرب تشبه العبارة، العبارة في المنام والعيافة في اليقظة. فقال حبيب هذا العائف: إنا لله وإنا إليه راجعون. أول من بايع عليا يد شلاء، لا يتم هذا الأمر. هذا معنى العيافة، أنك تشوف لك منظر وتفسر كذا، مثل تفسير الرؤية. قال: أول من بدأ البيعة يد شلاء، لا يتم هذا الأمر. وبايعه الزبير. وقال علي لطلحة والزبير: إن أحببتما أن تبايعاني، وإن أحببتما بايعتكما. فقال: بل نبايعك. يروى أنهم بعد ذلك في الجمل قالوا: إنما فعلنا ذلك خشية على نفوسنا. وثم خرج إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر، وسيأتي خبر الصحابة رضي الله عنهم. وبايعه الناس، وجاءوا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال علي: بايع. فقال سعد: حتى يبايع الناس وأنا معهم، والله ما عليك مني باس، يعني لست من أهل الطلب الإمارة. فقال: صدق سعد. وجاء بابن عمر فقالوا: بايع. فقال: حتى يبايع الناس وأنا معهم. فقيل: ائتني بكفيل. قيل لعمر ابن عمر: ائتي بكفيل. فقال: ليس عندي كفيل. فيروى أن بعض الثوار قال لعلي: دعني أضرب عنقه. قال علي: دعوه أنا كفيله. يعرفون هؤلاء ليسوا أهل الدنيا. والثوار الآن أصبح علي هو حبل النجاة الوحيد لهم، فالتفوا عليه من غير محبة من علي، ولكنهم كثروا عليه وأحاطوا به من هنا وهنا، وبايعة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وقام أحد الأنصار رضي الله عنه فأخذ أصابع نائلة المقطوعة وقميص عثمان فيه دمه، ولحق بالشام، وأعطاها معاوية قميص عثمان وأصابع نائلة، فعلقت الأصابع في كم القميص. قال: فلما رأى ذلك أهل الشام ازدادوا غيظا وجدا في أمرهم، ثم رفعه فيما يروون معاوية رضي الله عنه. وهذه قصة مشهورة حتى أصبح يضرب المثل، يقال قميص عثمان. يروى أن عمرو بن العاص قال: إذا أحسست منهم بفتور حرك لها حوارها تحن. هذا مثل، حرك لها حوارها، الحوار حوار الناقة الصغير، تحن، يعني يعني إذا رأوا القميص ولعوا من جديد. هذا فيما يأتي سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قالوا وإن عثمان لما قتل بقيت المدينة هذه رواية 5 أيام، وأميرها أمير الثوار الغافق بن حرب العكي، يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه، فوجدوا طلحة في حائط له، وسعد والزبير قد خرجا من المدينة، وهرب بنو أمية إلا من لم يطق الهرب، وهرب عمال عثمان سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم وابن عامر وغيرهم اللي هرب إلى مكة، وابن عامر أظنه كان في البصرة ما جاء، ومعاوية كان في الشام ما جاء. فهربت بنو أمية خوفا من الثوار، فأتى المصريون علي فباعدهم عن الخلافة، وأتى الكوفيون الزبير فباعدهم، وأتى البصريون طلحة فباعدهم، وكانوا مجتمعين على قتل عثمان ومختلفين في من يلي الخلافة. هكذا الثورة دائما عندهم هدف، فإذا تحقق أكل بعضهم بعضا كما قال مطرف في أهل الجماجم. فأرسلوا إلى سعد يطلبونه، فقال أنا وابن عمر لا حاجة لنا في دنياكم. فأتوا ابن عمر فقال لهم كما قال سعد، فبقوا حيارة، وقال بعضهم ببعض هؤلاء الثوار لئن رجع الناس إلى أمصارهم بغير إمام لم نأمن الاختلاف، ولم نأمن أن يجتمعوا علينا فيقتلونا. فجمعوا أهل المدينة فقالوا يا أهل المدينة، أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة، حكمكم جائز على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع، وقد أجلناكم يومكم هذا، والله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة وزبير وأناسا كثيرين. فغشى الناس غشي الناس عليا فقالوا نبايعك، قد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به نحن أهل المدينة من بين القرى. قال علي دعوني التمسوا غيري، فإنا نستقبل أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت عليه العقول. فقالوا نشدناك بالله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال أجبتكم، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم الصراط المستقيم، وإن تركتموني فأنا واحد منكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن اخترتموه. ثم افترقوا على ذلك وتواعدوا من الغد، وتشاور الناس فيما بينهم، وقالوا إن دخل طلحة والزبير في البيعة استقامت. فالذين كانوا يريدون طلحة والزبير يكونون ولاة هم أشد الناس عليهم. فبعث البصريون طلحة إلى البصريون بعثوا إلى الزبير حكيم بن جبلة أحد الثوار، وقالوا احذر لا تحابه، ومعه نفر، فجاءوا به يحدونه بالسيف فبايع. هذا لما قال فيما بعد أنا مكره. وبعثوا الأشتر إلى طلحة الأشتر النخعي هذا زعيم الكوفة ومعه نفر، فقال طلحة دعني أنظر ما يصنع الناس، فلم يدعه، وأتى الثوار بطلحة يحدونه بالسيف، فصعد المنبر فبايع. وكان الزبير يقول جاءني لص من لصوص عبد القيس اللي هو حكيم بن جبلة هذا العبدي عبد القيس، فبايعت والسيف على عنقي. قال وأهل مصر فريحون بما اجتمع عليها المدينة، خشع أهل الكوفة وأهل البصرة إلى رأي أهل مصر لأنهم كانوا يريدون خلافة علي، وصاروا أتباعا لهم، وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظا. ولما أصبحوا يوم البيعة وهو يوم الجمعة حضر الناس المسجد، وجاء علي رضي الله تعالى عنه فصعد المنبر وقال أيها الناس عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي، وليس لي أن أخذ درهما من بيت مالكم دونكم، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على نفسي على أحد في نفسي شيئا. قالوا نحن على ما فارقنا عليك ما فارقناك عليه بالأمس. فقال اللهم اشهد. وجاءوا بطلحة ليبايع وكان بيده شلل، فقال رجل يعتاف إنا لله وإنا إليه راجعون، أول يد بايعت يد شلاء، لا يتم هذا الأمر. ثم جاء بالزبير فبايع، فقالوا نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيد والعزيز والذليل، فبايعهم. ثم قام العامة فبايعوا، وصار الأمر أمر أهل المدينة، وتفرقوا إلى منازلهم، وبوع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة بعد مقتل عثمان بأسبوع. وأول خطبة خطبها أن قال إن الله أنزل كتابا هاديا يبين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض الفرائض أدوها إلى الله يؤديكم إلى الجنة، إن الله حرم حرمات غير مجهولة، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بما يجب. وبادروا الأعمال الصالحة قبل أمر العامة، يعني الفتن العامة، وخاصة أحدكم وهو الموت، فإن الناس أمامكم وإن الساعة من خلفكم تحدوكم، تخففوا تلحقوا، إنما ينتظر الناس أخراهم. اتقوا الله عباد الله في بلاده وفي عباده، إنكم مسؤولون عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله ولا تعصوه، إذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فدعوه، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض. فلما فرغ من الخطبة قال بعض السبئية: خذها إليك واحذرا أبا حسن، إنا نمر الأمر إمرار الرسن، صولة أقوام كأشداد السفن إلى آخر، يعني إن نحن ملكنا. فقال علي: إني عجزت عجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر، أرفع من ذيلي ما كنت أجر، وأجمع الأمر الشتيت المنتشر، إن لم يشاغبني العجول المنتصر، أن تتركوني والسلاح يبتدر. قال: ودخل عليه طلحة والزبير في عدد من الصحابة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن أول حد دم عثمان، وهؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجل. فقال: يا إخوته، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلاطكم في طرقاتكم، يسومونكم ما شاءوا، هل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا. قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه أبدا إلا أن يشاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن هؤلاء القوم لهم مادة تمدهم، يعني من خلفهم أناس يمدونهم بالعدد وبالمال، وإن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا، يعني تبقى، إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور، فرقة ترى ما ترون من الاستعجال في أخذ دم عثمان، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، فامكثوا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحدود والحقوق، واهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم، ثم عودوا. ثم اشتد علي رضي الله عنه على قريش كما كان عمر يصنع، وحال بينها وبين الخروج، وخاصة بعد هرب بني أمية وتفرق القوم، فبعضهم يقول ما قال علي، وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره، والله إن علي لمستغن برأيه، ولا يكونن أشد على قريش من عمر ومن غيره. فسمع ذلك فخطبهم وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره لهم وقيامه دونهم، وأنه ليس له من سلطانهم إلا ذاك، والأجر من الله عليه، ونادى: برئت الذمة من عبد لا يرجع إلى مولاه، وكانت العبيد قد هربت من أسيادها. فخافت السبئية والأعراب وقالوا: اليوم العبيد ولنا غدا مثلها، ولا نستطيع أن نحتج بشيء. وقال: أيها الناس، أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا بمياههم. فأبت السبئية وساعدهم الأعراب، فدخل علي بيته، أخذ الأمر يضطرب الآن، والذين حول علي الآن هم الذين يخافون من القتل، الذين شاركوا في قتل عثمان. ودخل عليه طلحة والزبير وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: دونكم ثأركم فاقتلوهم. فقالوا: عشوا عن ذلك، يعني ما نقدر. فقال: هم والله بعد اليوم أعشى. ثم قال: ولو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمرا يديخ الأعادي، يدوخ الأعادي. قال طلحة: دعني آتي البصرة فلا يفجأك إلا وأنا في خيل. وقال الزبير: دعني آتي الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا في خيل. فقال: أنظراني حتى أنظر في ذلك. قال ابن عباس: وأتيت عليا بعد قتل عثمان، بعد رجوعي من مكة، فوجدت المغيرة بن شعبة عنده مستخليا به، فخرج من عنده، فقلت له: ما قال لك المغيرة؟ فقال علي: قال لي قبل يومه هذا: يا أمير المؤمنين، إن لك حق الطاعة والنصيحة، يقول المغيرة رضي الله عنهم جميعا، وأنت بقية الناس، وإن الرأي اليوم تحرز به ما في غد، وإن الضياع اليوم يضيع به ما في غد، اسمع نصيحتي، أقرر معاوية على الشام وابن عامر وعمال عثمان على أعمالهم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس، فإذا استوسق لك الأمر ثم أعزل من شئت. قال علي: فأبيت عليه وقلت: لا أداهن في ديني ولا أعطي الدنية في أمري. فقال: فإن كنت أبيت علي فانزع من شئت إلا معاوية، اترك معاوية، فإن في معاوية جرأة رضي الله عنه، وهو في أهل الشام يحبونه ويستمعون منه، ولك حجة في إثباته، عمر هو الذي ولى على الشام، دعه على ولاية عمر، دعك من عثمان رضي الله عنه. قال علي: فقلت للمغيرة: لا والله لا أبقيه ولا يوم. ثم انصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يود أني مخطئ، يعني في أمري هذا. ثم عاد إلي اليوم فقال: إني أشرت عليك أول مرة بالذي أشرت وخالفتني، ثم رأيت بعد ذلك أن تصنع الذي رأيت فتعزلهم وتستعين بمن تثق به، فقد كفى الله وهم أهون شوكة مما كان. قال العباس ابن عباس: فقلت لعلي: أما المرة الأولى فقد نصحك، وأما المرة الثانية فقد غشك. قال: ولم نصحني؟ قال: لأن هؤلاء متى ثبتهم، العمال هؤلاء وذهب ما في أنفسهم، لم يبالوا من ولي هذا الأمر، ولا أحد يسبق علي، الناس ما يقرون إلا لعلي، ومتى تعزلهم سيقولون: أخذ الأمر بغير شورى وقتل صاحبنا، ويؤلبون عليك فتنتقض عليك الشام ثم العراق ثم مصر ولا تملك شيء. يقول ابن عباس، وكان ابن عباس داهية: مع أني لا آمن بعض من بايعك أن يكر عليك، أنا والله أشير عليك أن تثبت معاوية، فإن بايع لك واستقر الأمر وأوصيتني أن أقلعه من منزله فعلت. قال علي: والله لا أعطي أحد إلا السيف. ثم قال: وما ميتة إن ميتها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أنت رجل في الحرب شجاع لا تضاهى، ولكن تحتاج إلى رأي، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة؟ قال: بلى. فقال ابن عباس: أما والله لئن أطعتني لأصدرنهم بعد ورد، ولا أتركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون وجوهها، من غير نقصان عليك ولا إثم لك. فقال ابن عباس: لست من هناتك ولا من هنات معاوية في شيء، يعني من هذا الدهاء. قال ابن عباس: فقلت له: أطعني والحق بمالك في ينبع، وأغلق بابك عليك، فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك ثم يرجعون إليك، والله لئن نهضت مع هؤلاء اليوم، يعني مع الثوار، ليحملنك الناس دم عثمان غدا. قال ابن عباس: فأبى علي وقال: تشير علي وأرى، فإذا عصيتك فأطعني. قال: فقلت أفعل. يقول ابن عباس: إن أيسر ما لك عندي الطاعة، أقل شيء الطاعة. فقال له علي: سر إلى الشام فقد وليتك عليها. قال ابن عباس: ما هذا برأي؟ معاوية رجل من بني أمية، وهو ابن عم عثمان وعامله، ولست آمن أن يضرب عنقي في عثمان، وأدنى ما هو صانع أن يحبسني فيتحكم علي لقرابتي منك، وإن كل ما حمل عليك حمل علي، ولكن اكتب إلى معاوية فمنه وعده. فقال: لا والله لا كان هذا أبدا. خرج المغيرة ولحق بمكة. أرسل علي رضي الله عنه كتبا إلى معاوية من آخر ذي الحجة إلى صفر، وبعضهم قال 3 أشهر، آخر شهر، آخر صفر أو آخر ربيع، ومعاوية لا يجيب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من وقعة الجمل، وسيأتي إن شاء الله خبرها، لكن هذه بيعة علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. وهذا أمر أراده الله عز وجل حتى تتعلم الأمة السنة في الفتن. لو مات الصحابة ولم نعرف كيف الطريقة في الفتن وكيف قتال المسلمين فيما بينهم لكان هذا أمر عظيم، لكن كما قال علي: أراد الله أن يسن أمر الفتن بوجود علي رضي الله عنه، فالمسلمين إذا تقاتل لهم طريقة غير قتال الكفار، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يسبون ولا يغدر، فيه طرق كثيرة وأمور كثيرة. لكن نختم هذا بالقول إن علي رضي الله عنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني كل الطائفتين معهم حق، لكن اللي أزود وأولى بالحق هو علي، لأنه اللي قتل الخوارج وسيأتي خبره. هذه واحدة. ولما قتل عمار، وعمار كان مع علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تقتلك الفئة الباغية. فلا، نحن لا نشك أن هذه كان فتنة، وأن ترك الفتنة وعدمها كان خير، ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب ابنه، فقال: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من الناس. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، فدل على أن القتال هذا والفتنة لم تكن خير، ولكن أمر أراده الله عز وجل وهو كائن. ولكن علي كان أولى الطائفتين بالحق، ولكن أيضا علي رضي الله عنه حف به هؤلاء لأنه كان يكرههم ويبغضهم هؤلاء الثوار، لكن هم ما كان عندهم طريقة أخرى للنجاة من غضبة الناس وقتلهم إلا أن يدخلوا في غمار علي رضي الله تعالى عنه. وعلي أيضا حصل من بعض الناس ترك له، المهم أنه حصلت فتنة. والصحابة رضي الله عنهم يقولون لما نزلت هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قالوا ما كنا نظن أن تدركنا، فلما توقفنا بالسيوف يوم الجمل ويوم الصفين عرفنا أنها فينا وفي من بعدنا، ونعوذ بالله من الفتن. سبحان الله، مشبهة ما تعرف رأسها من دبره. الآن علي يقول انتظروا وسنأخذ بدم عثمان، والآخرين يقول لا ننتظر دم عثمان، والثوار دخلوا مع علي يخافون على أنفسهم، والناس يقولون هؤلاء قتلة عثمان معك، وأصبح الأمر مشبه حتى وصل إلى الجمل وصفين، وسيأتي خبرها. لابد أن نأخذها بوضوح وبهدوء وبما لا يخل بمقام الصحابة، لأن الناس لابد أن يسمعونها. اليوم مع التواصل الاجتماعي ما ينفع الآن أنك تقول اتركوها، لأن الناس يسمعونها، فتسمعها بالطرق الصحيحة وبالأحاديث الصحيحة وبالأمر على وجهه وبما لا يخل بمقام الصحابة ولا يغر الصدور عليهم بإذن الله عز وجل. وأيضا يكون الإنسان عنده اتساع في الصدر إن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، ولكن في الأخير الله عز وجل رضي عنهم، وأنزل في القرآن أنه قد رضي عنهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، فهم مرضي عنهم وإن تقاتل، وكلهم مجتهدون وكلهم يريدون الحق رحمة الله عليهم ورضي عنهم. ونسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا على الذين آمنوا، معاوية ولا مغيرة ولا عمرو بن العاص ولا علي ولا عمار ولا أي أحد، نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا ذرة من غل على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولهم من السابقة ما يذهب هذه الفتن كلها. وهذه أمر هم والله أعظم من ابتلوا به هذه الفتن. علي رضي الله عنه سيأتينا أنه قال في بعض الحروب للحسن ود أبوك أنه مات قبل هذا اليوم 20 سنة ولم يحضر هذا كله، لكن الأمر انفرط انفرط انفرط وأصبح هو معلق لا يستطيع الرجوع ولا الإقدام. الله المستعان. رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.